الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عنوان إشارات في هذه الحلقة أحبة الكرام والمستمعين والمستمعات، أرى أننا جميعا نحتاجه في عصرنا وفي زماننا هذا وفي بلادنا هذه. سأتحدث عن قيمة من القيم الإسلامية الرفيعة التي تعزز السلام الاجتماعي والوئام الحقيقي. نحن نريد مجتمع متآلف، ليس من الناحية الصورية، والتآلف والوئام فيه ليس تكلفا ولا تصنعا، إنما هو من أعماق قلوب الناس سجية عندهم. سأتحدث عن التجاوز والصفح. القرآن يربي الأمة تربية عجيبة، يقول تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، واحد عمل خير واحد عمل شر، ادفع بالتي هي أحسن، أعمل الكويس، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أنزل أعداءك منزلة أحبائك في التعامل الراقي وفي السلوك القويم. قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أو التفسير الثاني للآية: لو أنك أحسنت إلى عدوك انقلب العدو صديقا، فإن الإحسان يؤثر، وإن المعروف يغير، وإن الصفح وإن التجاوز يقرب بين الناس. تمام الآية: كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا. الكلام ده مش أنا حاسة قاعد أقوله، صعب كون الزول يطبقه، ده داير ليه الشخص متمكن من نفسه ويستطيع أن يضبطها وأن يتحكم في هواه، وإلا الآية معناها الزول يسيئك ويغلط فيك وإنت تحسن له. يا أخي الزول يقول لك: يا شيخ أحسن، نخلي أنا كان خليته ساكت وما سألته ذاته يكون كتر خيري، أنا كان خليته وما قبلت عليه ما كتر خيري. نقول لك: كتر خيرك لكن في درجة أعلى من دي، والكاظمين الغيظة، دي درجة. زول يسيئك ما ترد عليه، لكن ممكن ما ترد عليه وإنت بجوه وبتخلي وبتكرهه، ولو لقيت فرصة بتخليه، لكن في اعتبارات منعتك إنك إنت ما ترد عليه، ده الكاظمين الغيظة. بعده تعفو منه والعافين عن الناس، في قلبك تزحه تعتبره زي ما قال. وبعده الله يحب المحسنين، تحسن له كمان. والله الشدة الشدة صعب خلاص. أيها المستمعون الكرام، الكلام ده قرآن، الكلام ده دين. لو نزلنا في دارفور، نزلنا في واقعنا، نزلنا في أرحامنا، نزلنا في أسرنا، بحل كثير من المشاكل اللي سببها احتقان في النفوس، نفوس محتقنة. والكاظمين الغيظ، امتلأ غيظا ولكنه كظمه وما عبر عنه، لكن برضو ما قادر ينوم بالليل، يتقلب من الألم، يصل درجة يعفو منهم، يقول: الدنيا ذات ما بتستاهل، وزي ما سمعني كلام فارغ، أعفو منه وأدعو له ربنا بالخير. المرحلة الثالثة: لو عندي حاجة أديها له، ولو في مساعدة هو بيستحق المساعدة أساعده. الشيء ده ديننا بالمناسبة، ده هو إسلامنا، دي أخلاقنا، ده منهجنا، دي رسالتنا، ده قرآننا، ده نبينا عليه الصلاة والسلام اللي ترجم هذه المسائل. أهل مكة عادوه وآذوه، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. شج يوم أحد فما دعا عليهم وقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. طرد من مكة وذهب إلى الطائف، وطرد من الطائف وجاءه ملك الجبال ليطبق على أهل مكة الأخشبين، قال: أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، إنه يفعل الخير دائما، حليم، يتجاوز ويصفح، ولا يقابل الإساءة بالإساءة، ولكنه يقابل الإساءة بالإحسان. يا سلام، لكن دي دايرة درجة عالية من النفس الصافية الذي يستطيع أن يتجاوز. يا سلام يا سلام يا سلام، نحن محتاجين نعمق ثقافة فليحفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله زي ما قلت لكم الشدة، حتى لو قلت لزول يا أخي أصفح يقول لك والله دي حجارة عادية، دي حجارة راس عادية، أي حجارة، لكن أصفح. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. اصفح فليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وفي هذا إشارة لو أنك غفرت غفر لك. نعم هذه سنة شرعية، ارحموا في الأرض ارحمكم في السماء، تجاوز يتجاوز الله عنك، أحسن يحسن الله إليك، أعفو واصفح يعفو ويصفح الله عنك ويعفو الله عنك. اللهم إنك عفو تحب العفو. يا سلام، دردكم قصة عجيبة جدا. يوسف عليه السلام نموذج عجيب، أوذي وطرد وبيع وفرق من أبيه. أول ما التقى مع إخوته قالوا لأنك لأنت يوسف، طلبوا منه بعد ذلك المغفرة، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يا سلام يا أخي، يا سلام يا سلام. لما يوسف جاء وربنا جاب له أبوه وأهله جميعا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. شوف قال شنو، قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، مع أنه طلع وربنا طلع برضه من الجب. يوسف اتحبس مرتين، مرة في البير مرة في السجن، جاب السجن وما جاب البير، لأنه رموه في البير قدامه. أبى يجيب أي حاجة عندها علاقة بالماضي يمكن تكدر العلاقة مع إخوته في الحاضر، عشان كده ذكر السجن وما ذكر الجب أدبا. يا السلام، وجاء بكم، قال قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو، ما قال وانتم مقطعين وما كان عندكم حاجة، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، رمى في الشيطان، يعني حسيت بتعرف الغلطان منه، قال الشيطان دخل بيني وبين إخواني، ما قال بعد ما إخواني سووا ولا يسووا. شوف الأدب ده. أخذ ابن القيم من كلام يوسف قاعدة فقال ذكر الجفا في وقت الصفا جفا، ذكر الجفا في وقت الصفا جفا، الوقت وقت بتاع تصافي، لو ذكر لهم أي حاجة من الماضي بقلب الأمور تتقلب. يا أخي أقول لكم حاجة عجيبة جدا، دي أخلاق أنبياء. الآن الزول لما يلاقي أقول لزول يا أخي أعفى منه، يقوم يهرج ويكوري، وده سوى لي وده عمل لي وده سوى لي وده كده، لكن بعدنا يقول لك والله هما بيستاهل، لكن أنا عفيت منه عشان خاطر وجوهكم الكريمة دي، قالوا عشان خاطر عين يكرموا ألف عين أو مية عين. نحن دايرين عفو لوجه الله، ما لوجه الناس، لوجه الله، تعفو لوجه الله. الآن أنا داري منكم حاجة، أي زول قاعد في الحلقة دي بيستمع عنده مشكلة مع زول، الآن بتكون عارفه فلان أو فلانة، جارتنا، قريبتنا، قريبنا، معاي في محل العمل، مديري الفلان ذاك، الآن أعفى منهم ولوجه الله وبينك وبين نفسك، ودون أن يعلم بهذا العفو أحد، واطلب من الله أن يعفو منك. الخطوة الثانية ادعو له الله يصلحه والله يهديه. الثالثة كان قدرت تمشي تصالحه كويس، كما قدرت تمشي تصالحه أحمي نفسك وخالف هواك، وكما قدرت أوحي ليزول إنه يجي يصالحكم، قل له يا أخي أنا عندي مشكلة مع فلان دي ما أشوفه، خليه يصالحكم بدون ما ذاك يعرف إنه أنت الدافع للمسألة دي. وفي النهاية واحد ممكن يقول لي لكن يا شيخ نزول ده ما بيستاهل، أنا براي متكيف لأنه مقاطعني، لأنه كان دخل عليه بسبب مشاكل كثيرة. أدعو ليه وصلح علاقتك معه في إطار السلام، وخليك مختصر معه إذا كان دخول عليك بسبب ضرر، لكن أهم شيء قلبك ما يكون فيه شيء تجاه أحد من المسلمين. ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سعدت بصحبتكم وبمعيتكم معي في إشارات، إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.